لا الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال ما هو الصحيح في عامل الجرح المضاف اليه، المضاف من الاضافه، المضاف بدليل انك تقول غلامه، ولا يعمل في الضمير الا ما اضيف اليه، فهذا من ادلتهم. ورأي سيبويه أن العامل في المضاف إليه هو المضاف بدليل جر الضمير به، الضمير لا يتصل بعامله، الضمير لا يتصل إلا بعامله، تقول جاء غلامه كما تقول مررت به. فالعامل في المضاف هو أو العامل في المضاف إليه هو العامل في المضاف. قال ما هو الصحيح في عامل الجرح التابع، أهو العامل في المتبوع أم التبعية؟ العامل في المتبوع، لكن اشتهر أن التبعية العامل، والصحيح أنه نفس العامل في المتبوع لأنه لفظي وهذا معنوي، واللفظ مقدم على المعنوي، هذا هو الصحيح عندهم عند المحققين منهم، أن العامل هو نفس العامل في المتبوع وليست التبعية بعامل، ولا تحسب من العوامل على الصحيح. قال فماذا ترى في شرح ألفية المسمى اتحاف ذوي الاستحقاق مرادي وزوائد بن اسحاق او كذا بن اسحاق ابي اسحاق مو بن اسحاق اسحاق الشاطبي؟ لا بس كتاب طيب استفاد منه، وجمع نكتا من كتابي او من شرحي الألفية للمرادي ولأبي اسحاق الشاطبي، ذكر نكتا من هذين الشرحين، هو طيب استفاد منه في فائد في مجلدين. ونقسام التنوين عشر على ما هو معلوم عندهم، لكن التي هي تختص بالاسم أربعة فقط. احسنتها قرها، تنوين تمكين وتنكير ومقابلة وعوض. تذكر البيت الذي جمع هذه الأربعة، تنويننا وعوضا ونكير. أحسنت بارك الله فيك. تنويننا الذي بالأسماء حري مكن وقابل عوضا ونكير، هذه أربع أقسام تختص بالأسماء، وبعضهم يزيد على أنواع التنوين من حيث هو. أما سيبويه فهو يقتصر على خمسة أنواع من أنواع التنوين، والأخفش يزيد سادسا كما سيأتي، وبعضهم زاد غير ذلك، زاد تنوين الضرورة، والذي أظهرنا تنوين الضرورة يرجع إلى تنوين التمكين، يرجع إلى تنوين التمكين. فسيبويه التنوين عنده خمسة فقط، سنذكر هذا لعلنا مع الشرح. بسم الله نواصل. إلى أين وصلنا؟ ذكرنا تنوين التمكين وضابطه، ذكرنا تنوين التمكين وضابطه، فما هو ضابطه؟ هو اللاحق أسماء المعربة المنصرفة. سنتا، هو اللاحق الأسماء المعربة. أيضا أخذنا شيئا غير هذا، تنكير أخذناه، فما هو ضابطه؟ أحسنت، هو الداخل على الأسماء المبنية أو على بعض الأسماء المبنية. أحسنت، نأخذ من هنا إن شاء الله. قال رحمه الله، بسم الله، قال رحمه الله وتنوين التنكير، لازلنا مع أنواع التنوين وأنها أربعة المختصة بالأسماء. أخذنا تنوين التمكين وذكرنا ضابطه كما ذكر ابن عقيل، وهذا النوع الثاني.